الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى نقلا عن ابن خفيف رحمه الله: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن خفيف فيما نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في فتواه الحموية، قال: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. اللفظ والملفوظ هذه مسألة تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وهل ألفاظ الناس بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، مثلها القراءة والتلاوة، تلاوة الناس للقرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة، قراءتهم للقرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة. وهذه المسائل أول من أحدثها الجهمية، وأنشأوا هذه المقالة تشكيكا للناس في عقيدتهم وإيمانهم بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فأول من أنشأ ذلك هم الجهمية، فأنشأوا مقالة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ومن المعلوم أن الألفاظ تتناول عند الإطلاق، عندما يقال ألفاظنا أو تلاوتنا أو قراءتنا، تتناول المتلو المقروء وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو قرئ ونظر إليه في المصاحف أو كتب في السطور أو سمع بالآذان، أينما توجه فهو كلام الله. والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فأول من أحدث ذلك الجهمية، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أرادوا بذلك التوصل إلى أن القرآن نفسه مخلوق كما هي عقيدتهم. وهذه عقيدة باطلة أبطلها أئمة السلف، وقالوا من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، أي على عقيدة الجهمية. أراد قوم الرد على الجهمية فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وهذا أيضا قول مبتدع، لأن كما تقدم اللفظ أو المتلو يشمل حركة اللسان وصوت القارئ، ويشمل المتلو المقروء نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهذا من عقيدة الجهمية كما تقدم، ولا يقال غير مخلوق هذا قول محدث، لأن كل منهما يتضمن باطلا. والمسألة من أصلها مما أحدثه أهل التجهم، والأصل في ذلك عدم الخوض في هذا الأمر، وإذا طرح من قبل أهل الضلال توضع الأمور مواضعها ويفصل في الأمر. فإذا قال قائل هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، يقال ماذا تريد باللفظ؟ إن كنت تريد صوت القارئ وحركة لسانه هذا شيء مخلوق، وإن كنت تريد المتلو المقروء هذا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مثل هذا يقول: وبالتفصيل يستبين السبيل. والاسم والمسمى أيضا، هذه المسألة من محدثات الجهمية، أنشأوا هذه المقالة أيضا للتوصل إلى القول بأن أسماء الله تعالى الله عما يقولون مخلوقة. فهم أول من قال الاسم غير المسمى. ومن المعلوم أن هذه الكلمة الاسم، وهل هو للمسمى أو غير المسمى، مبنية على معرفة ماذا يراد بهذه الكلمة الاسم. فتارة يراد بها اللفظ نفسه، لفظ الاسم، مثل أن يقال الرحمن كلمة عربية، الرحمن كلمة عربية، لفظة عربية. هنا أطلق الاسم وأريد نفسه، أريد الألفاظ أو الكلمات أو الكلمة نفسها. وتارة يراد المسمى بالاسم، فتارة يطلق ويراد الاسم نفسه، وتارة يطلق ويراد المسمى به. فإذا قيل هل الاسم هو المسمى أو غيره، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. والجهمية أول من أحدث أن الاسم غير المسمى، أرادوا بذلك التوصل إلى أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، وأيضا من خلال ذلك التوصل إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. والحق في ذلك أن يقال كما جاء في القرآن، الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، فله الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه أربعة مواضع في القرآن. فالحق أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، كما هو في كلام الله سبحانه وتعالى، لا يقال غيره ولا يقال الاسم هو المسمى، وإنما يفصل في الأمر، أو يقال كما في الآيات الكريمة أو الآيات الكريمات الاسم للمسمى. قال: والقول في أن الإمام مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وهذه أيضا من محدثات الجهمية، وعائدة لما سبق. أول من قال الإيمان مخلوق هم الجهمية، وأرادوا التوصل من خلاله إلى أن أسماء الله تبارك وتعالى وكلامه جل في علاه مخلوق، مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، وغير ذلك من ما جاء في كلامه سبحانه، ومثل ما دل عليه اسمه المؤمن جل في علاه. فأرادوا بقولهم الإمام مخلوق التوصل إلى ذلك. ومن المعلوم أن الإيمان يتضمن فعل العبد وحركاته، ويتضمن ما يتعلق بكلمات الله سبحانه وتعالى التي تعبد الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوتها. فاحتاج المقام كما سبق إلى التفصيل، وبالتفصيل يستبين السبيل. فهذه ثلاث مسائل ذكرها، والواجب في كل هذه المسائل التفصيل، لا يجاب إجابة مجملة، وإنما يفصل في كل مسألة وينظر المراد باللفظ، ثم يكون الجواب في ضوء ذلك. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، أي فيما سبق، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة. يقول: سبق أنني ذكرت ما يعتقده أئمة أهل السنة بدءا من الصحابة فمن اتبعهم بإحسان، لكن يقول: أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة، عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم. يقول أن ثمة أشخاص انتسبوا إلى التصوف وأدخلوا في الدين من العظائم والأباطيل الشيء الكثير. يقول ذلك وهو في القرن الرابع، فكيف لو كان في هذا القرن؟ ماذا يرى مما أحدثه ضلال المتصوفة من الأمور الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وأدخلوها واعتبروها أنها من الدين. فإذا كان يقول ذلك وهو من المنتسبين أو المنسوبين للتصوف مثل ما قال أصحابنا المتصوفة، ثم يذكر أنه في ذلك الوقت يوجد من المنتسبين للتصوف من أدخلوا في الدين من الأباطيل ما ليس منه، وسيذكر أمثلة كثيرة، إذا كان يقول ذلك في ذلك الوقت، ماذا يقول في مثل هذا الزمان؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وفي كل عام ترذلون. قال: فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول بما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، بما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصرين منهم. وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصرين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجم أعد إلى أن قال وقرأته إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد. كان ممن نسب هي الطبري. أي نعم، أحسن الله عليكم. وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة، يعني بعد أن ادعى الطبري على الطائفة. أي نعم. أنهم قاطبة يقولون نعم. أي نعم، أحسن الله عليكم. وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. يقول أنه سيذكر ما يتعلق بما أحدثه بعض المتصوفة وأدخلوه في الدين مما ليس فيه، وبين أن من المتصوفة أناس محصلين، أي في علوم الشريعة، وأنهم على جادة أهل السنة، وأن هذه العقائد الباطلة ليسوا من أهلها، وأنه لا يصح أن تنسب هذه العقائد الباطلة لكل من انتسب إلى التصوف، بل فيهم من هو محصل وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وينتقد ابن جرير الطبري الإمام المفسر رحمه الله في كتابه الذي ألف بعنوان التبصير وهو مطبوع، ينتقد ابن جرير الطبري أنه نسب إلى الطائفة كلهم القول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول المتصوفة، أن الله يرى في الدنيا والآخرة، هذا قول المتصوفة، فينتقده أنه نسب ذلك إلى الطائفة كلهم. يقول مع أن في الطائفة أناس محصلين وعلى قدر من الفهم والدراية بالسنة ولا يقولون بهذا القول، فلا يصح أن ينسب ذلك إلى الطائفة كلهم. وقد يوجد أقوال في بعض الأفراد، قد يوجد أقوال في بعض الأفراد، فلا يصح أن ينسب ما وقع من بعضهم إليهم كلهم، مثل ما عبر رحمه الله بقوله ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، وإنما ينسب إلى الزائغ نفسه لا إلى الطائفة كلهم. وقال ذلك لأن في الأوائل، لأن كان في الأوائل أوائل المنتسبين إلى التصوف من هم على الجادة في أمور الاعتقاد، في أمور الاعتقاد، لكن فيما بعد لما تباعدت القرون والأزمنة عن السنة، الذي غلب على الطائفة وعلى المنتسب للتصوف هو الخرافة والضلال، هذا الذي غلب عليه، الذي انتسب إليه الغالب عليه الخرافة هو والضلال والبعد عن سنة النبي الكريم وهديه القويم والمعتقد الحق المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عندما يتحدث هذا الحديث يتحدث عن عهد له قرب في الزمن الأول، زمن الصحابة والتابعين. ففي من انتسب إلى التصوف في ذلك الوقت من عنده سلامة في المعتقد ولو في الجملة، مثل ما سبق التنبيه لذلك، لكن فيما بعد لما امتد الزمان وبعد العهد بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غلب على هؤلاء المتصوفة، غلب عليهم الضلال، وأصبح هناك قواسم مشتركة في الغالب لا ينتسب شخص إلى التصوف إلا ويكون عنده حظ ونصيب منها، مثل الحلول ومثل الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى ومثل الأذكار الشركية والبدعية، هذه قواسم مشتركة في الغالب. من ينتسب إلى التصوف لا ينفك عن هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاق هذه الرموز هي ممن الأمور التي سببت في نشأة كثير من الضلال والباطل. والدين ليس قائما على رموز، الدين قائم على وضوح، وكتاب الله كتاب مبين، وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام هدي بين قويم. وهذه الرموز هي من الأشياء التي ترتب عليها نشأة كثير من الضلال. والدين ليس قائم على الرموز ومثل هذه الإشارات لألفاظ يحدثونها تحتمل حق وباطل وتحتمل هدى وضلال. ومتقدموهم يقولون إنما قصدنا بها الحق، ومتأخروهم لم يفهموا منها إلا الباطل، فكانت من وراء نشأة كثير من الباطل. فالدين ليس قائم على إشارات ولا على رموز، وإنما هو قائم على الوضوح والبيان. نعم. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. نعم. يقول إن العقيدة التي عند أئمتنا أن الله يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، أما الدنيا فالرؤية رؤيته غير ممكنة، وإنما يرى في الآخرة. قال: تأتي عبارات عند بعض علمائنا يقول رأيت الله، ويقصد الرؤية القلبية، ويقصد الرؤية القلبية أو رآه بفؤاده. ومعنى ذلك يعني شهود، أن يشهد بقلبه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وعظمته، فيمتلئ قلبه تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى بما هيأ الله له من سعة معرفة بأسماء الله وصفاته. لكن هذه لا يطلق عليها رؤية. فلما أطلقت عليها ثم جاء فيما بعد من سمع هذا الكلام فجعله قولا لهم. وعلى كل مثل هذه الإطلاقات لا شك أن يترتب عليها وجود هذه الإشكالات، ومن ينسب إليهم نسبه إليهم من ظاهر قولهم، نسبه إليهم من ظاهر قولهم. والمفترض أن يكون القول المطلق يأتي منه ما يزيل، مثل ابن عباس رضي الله عنه جاء عن التقييد قال رآه بفؤاده أو رآه بقلبه. فما ينبغي الإطلاق، ولا سيما فيما يتعلق بأمور العقائد، ولا سيما أيضا ممن هو قدوة للناس ويأخذون عنه ويتلقون منه. ثم وصف أناسا بأنهم أهل الغباوة فينا، يعني يطلقون إطلاقات باطلة وهم يقصدون ما تضمنته من ضلال أو باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. هنا يعني بدأ يذكر رحمه الله تعالى عن كثير من هؤلاء ممن غلوا في الضلال والباطل وزعموا أن التصوف ترقي في درجات التعبد والزهد، ترقي في هذه الدرجات إلى أن يبلغ في هذا الطريق إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف، ولا تكون الأمور التي حضرت على غيره محظورة عليه، فإذا وصل تلك الدرجة لا يكون مأمورا بالفرائض ولا يكون منهيا عن المحرمات، ويعتبرونه واصلا أي إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف. فيقول ابن خفيف رحمه الله وهو من المتصوف، فيقول: من زعم ذلك فهذا منسلخ من الدين وكافر. من زعم ذلك فهو منسلخ من دين الله تبارك وتعالى وكافر. من زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق أي الله له ما حضر على المؤمنين أي من المحرمات مثل شرب الخمور والزنا وغير ذلك، من زعم أن يبلغ مع الله إلى درجة أن هذه الأمور تسقط عنه ولا تكون محظورة عليه كغيره من الناس فهذا كافر منسلخ من دين الله تبارك وتعالى. يقول: لا يستثنى في الحظر رفع الحظر هذه الأشياء إلا المضطر على حالة يلزمه إحياء النفس، على حالة يلزمه إحياء النفس، يعني لا يكون هذا مباحا إلا للضرورة، مثل شخص يعني اشتد به الجوع خشي على نفسه أن يهلك فلم يجد إلا ميتة يأكلها فيباح له أكل الميتة لأن هذا إحياء نفس والأمر بلغ مبلغ الضرورة. فيقول: لا تباح المحظورة إلا عند الضرورة، أما الدعوة بأن يبلغ درجة تسقط عنه هذه المحظورات فهذا انسلاخ من دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. هذا كلام جميل، لأن هذه اللفظة لفظة العشق حتى بعضهم أصبح يعني من المتأثرين بالتصوف أصبح يسمي بذلك، يعني تجد في بعض الأعاجم من اسم عاشق إلهي أو عاشق الرحمن أو هذا كله من تراكمات التصوف، من تراكمات التصوف وأهل الخرافة. فمثل هذه الألفاظ الواجب تجنبها، وكما قال: أدنى ما فيها أنها بدعة وضلالة، أدنى ما فيها أنها بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. فكلمة العشق، كلمة العشق لفظة لا تليق إطلاقا في أن تطلق على الحب، حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى، فلا يقال عن هذا الحب إنه عشق، هذه كلمة إطلاقا لا, لا, لا, لا تليق أن تجعل عبارة أو يعبر بها بالحب الذي هو من درجات الإيمان العالية ومنازله الرفيعة. ومثل ما قال المصنف: فيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، أي عن هذه الألفاظ المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ولفظة العشق كما قدمت لا تليق في هذا المقام إطلاقا، لأن العشق ليس مجرد المحبة، العشق ليس مجرد المحبة. الله قال: يحبهم ويحبون. العشق ليس مجرد المحبة، العشق مع المحبة ثمة معاني أخرى لا تليق أصلا أن تكون في أو أن تطلق في هذا المقام، لأن العشق فيه محبة ومعها شهوة، معها تعلق أو التذاذ أو شيء من هذا القبيل. فهذا يعني اللفظ إطلاقا لا يصح، أن ولهذا قال: أدنى ما في ذلك أنه بدعة وضلالة، أدنى ما في ذلك أنه بدعة وضلالة. قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأن المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. قوله في تمام هذا الكلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، أي أينما توجه القرآن فهو غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان، أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق. وأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في المرئيات أي المخلوقات، وهذا فيه إبطال لعقيدة الحلولية من غلاة الجهمية والروافض وغيرهم، بل الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. هذا سبق الكلام عليه. ولم يتخذ الله سبحانه وتعالى من عباده خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. والقول بأن الخلة هي الفقر أو الحاجة هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من مقالة أهل الاعتزال. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. قال رحمه الله تعالى: الخلة والمحبة صفتان، أي من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، والقول فيهما كالقول في كل الصفات، إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، دون خوض في التكييف، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا علم لنا بكيفيتها. قد مر معنا قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول. ومر معنا قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيف. فلهذا فإن الخوض